ama da بقيت من النهاردة مش كده, بقيت واحدة تانية متمردة والفضل ليك. الطفلة اللي فيا اتغيرت, عقلة واديها اتشطرت, كانت بين ايديك واتحررت من بين ايديك. الطفلة البريئة المغمضة بقت من النهاردة مش كده, بقت واحدة تانية متمردة والفضل ليك. الطفلة اللي فيا اتغيرت, عقلة واديها اتشطرت, كانت بين ايديك واتحررت. ومن ضعفها جت قوتك, اهي اتغيرت.